في التفضيل فهم مرات يرجعين احلى مميتة ايضا طوالي ساكتفة يهون السهل والمراد بالمؤول بالمستهل اسم الاشارة يعني ما بعد سيئة الان هذا بالنسبة للمؤول وهم المؤول اي الجانب الذي تضمن من المعنى اي تضمن المعنى المستهل جانب تضمن المعنى المستهل والمراد به يقول المؤلف رحمه الله تعالى اسم الإشارة يدخل تحت المؤول والمراد به اسم الإشارة غير الظرف المكاني غير الظرف المكاني لأن اسم الإشارة إذا كان قال على ظرف مكان لا يكون معتا من الظرف وإنما يكون معتا وما تعلق به هو ما تعلق به فهنا يسمى من اسم الإشارة ليس كذلك يسمى أيضا اسم الإشارة هنا بمعنى الإنسان القريب يسمى بمعنى المكان البعيد فهذان اللفظان لا يكونان معتين بنفسهما وانما يكون النعت ما تعلق به ما تعلق به فعلى هذا الايضا كما رأيت برجل هنا كما يعرف هنا كيف ليس الاشارة مبنج المحل نفس عليه عرب برسيه هو هو متعلق بماذا ان احببت من رجل هل يكون سنة بنفسه لا يكون سنة بنفسه اسم الاشارة المكاني لا يكون سنة بنفسه وإنما الصفة يكون ماذا؟ تكون ما تعلق به أو ما تعلق عنه يكون ما تعلق به هو الصفة فعلى هذا لو قال الشخص مريت برجل هنا وقال هنا في محل جرس هنا نقول له أخطأت لأنه ليس كذا لأنه ظرف مكاني وإنما الصفة هي ماذا؟ المتعلق به المتعلق به فيكون مريت برجل كائنا هنا عين استقرنا هنا هنا هي الصنة المحذوفة إذا تعلق بها الظرف الموجود معنا فعلى هذا لابد من هذا لابد من غير قوله اسم الإشارة غير المكاني اسم الإشارة غير المكاني أما المكاني فلا يكون كفى بنفسه وإنما الصفة في الحقيقة هي المتعلق به هي المتعلق به واسم الإشارة المكاني كهنا ماذا؟ يسمى اسم الإشارة المكاني كهنا يسمى بهذان اللفظان لا يكون هنا صفتين وانما الصفه هي ما تعلق بها او ما تعلق بها المراد به هنا تقول غير المكان هذا يكون موجود ايضا في غير هذا المكان كله هنا فقط كله هنا غير والمراد من الأول في الوصف اسم الإشارة وحب مراد لزيد هذا ليس الإشارة أخواني الأول إما بالحاضر أو بالإشار إليه اسم الإشارة إذا وقع نعتا إما أن تأوله بالحاضر أي مراد لزيد هذا أي الحاضر أو تأوله بالإشارة إليه أي بزيد الإشار إليه لك هذا وهذا لا مرسا تأولك بهذا وهذا في كل واحد إن شاء الله قال مررت بزيد هذا انك يا اخي هذا كان هل سميه هذا في الإشارة متعلق بالمحذوف او في محل نصب لا نقولهم لا في محل نصب مع اسم وهو جامد مؤول في المستقبل كيف تعاونه مررت بزيد هذا لا لا ترى هذا ايه انت لا يملك الحاضر او المشار اليه الحاضر او المشار اليه هكذا وهو الاسم الاشاره لكن في محل ملك كل شيء يعني ايه نعم في محل جر هنا يحسب الملعوب في محل جر يقول الملعوب مرفوع في محل رفع ان كان ملكين في محل يكل ان كان يريد في محل جر واضح؟ نعم يا مررت يا محمد طه مررت برجل هنا مررت برجل هنا معرف هنا ايوه نريد ان نحفظ اليوم اي كل اشارة كل اشارة مبنية على السكون محل نص الاكبر فيه المكانية لعلك احسنت من حديث بها لرجل كائن او استقر احسنت يا رب الله نعم فهو قال انه كفى بنفسه لانه لا ظرف مكان الضرب لا يكون كفه بنفسه، انما ما تعلق به هو الكفه. قال اسم الموكيل كذلك ايضا يكون جامدا ويكون معينا بالمشتق، واسم الموكيل يعول اما بالمعهود او المعلوم. فاذا قيل جاء الرجل جاء الذي يعني جاء يستويك ولم يزعنا جاء الرجل الذي قام جاء الرجل الذي قام فاسم الموكيل اذا وقع كيفة فانه يعول بالمعلوم قيامه او ماذا او المعهود بالمعلوم او المعهود واضح. فانه يعول بهذا الامر اما ان تقول جاء الرجل الذي قام او المعلوم قيامه او المعهود قيامه فعول بالمعلوم او المعهود. المراد بالاسم الموكل ليس على عمومه، وانما المراد بالاسم الموكل الذي يقع نحتا هو المبدوء بهمزه الوصل، هو المبدوء بهمزه الوصل هو الذي يقع نحتا، اما غير المبدوء بالهمزه كمن وما لقاء فهذه الموكلات لا تقع نحتا لانها ليست مبدوءه بهمزه اصلا. وكذلك المبدوء بهمزه القطع كأي أي الأسماء الموكلة كما تقدم معك يكون من الانتحان في كل شيعة أي يوم أجده أي تكون من الأسماء الموكلة، لكن هل يوكدها هل تقع معك الأي لا تقع لما يقع لأن نبدوها بهمزة عيش بهمزة قطع والذي يقع معك من الأسماء الموكلة هو المبدو بهمزة عيش الوفر كالذي والتي وفر إينا كالذي والتي يفرع إينا. ما المراد يفرع إينا؟ الجمع والمثنى، الجمع ماذا والمثنى، واضح هذا الكلام او ما واضح؟ واضح ان شاء الله. فقوله الى الموصول ليس على عمومه، وانما المراد بالموصول الذي يقع نهتا هو المبدوء بهمزه الوصل. عليكم السلام. هو المبدوء بهمزه الوصل. فعلى هذا لو كان الاسم الموصول غير مبدوء بهمزه اصلا فلا ينعت به. مثل ايش يا اخوان؟ من؟ لا مثل من وما وضع هذه الالفاظ الثلاثة الموصولات لا ينحب بها لان نفس مبدوء بهمزة اصلا. يا ابراهيم كده هنا طيب. والشيء الاخر لو كان مبدوء بماذا؟ بهمزة قطع هل ينحب به؟ لا ينحب به. مثل هذه الموصولات المبدوء بهمزة قطع فاي اي هذه من الموصولات المبدوءة بهمزة ماذا؟ القطع فعلى هذا لا ينحب بها. واضح هذا الكلام يا ابو واضح؟ فلا بد من هذا الفيض في الموصول فهو ليس على عمومه. الف ينعت بها الف تستخدم الموصول الف ينعت بها تستخدم لما لا تكون وحدها نعت اصلا مع ما بعدها مع صلتها جاء الرجل الضارب جاء الرجل الضارب وتقول الضارب كلها واضح هي الصلة فهي نفت وحدها فيها اصلا مع ما بعدها لا أسئلة. قال رحمه الله تعالى الموصول نحو مررت بزيد الذي قام والذي احتجت إن علي أصلا مجرد فهمي لا بد ما أدرى بالتحقيق طيب من هل جر كذا وقام قام في الماضي مبني على الفتح الفاعل بين الكيف غيره هي جملة قام ثلاث الموصول لأن محل المعراب العيد هو أحسن تبارك الله الشاهد الشاهد هنا الذي يتم موصول مؤول مؤول بالمشتق اوكده هنا واقع كفه والتأويل كيف يؤول يتم موصول اذا وقع كفه في نحو هذا السياق المعهود قيامه او المعلوم قيامه احسنت بارك الله سعد من الذي وقلنا الموصول الذي يلعث به ما هو الموصول الذي ينعت به هل هو على عموم كل موصول ينعت به؟ لا هذا هو المزيد همزه فاصل كالذي والتي يفرعهما نكمل هذا بس القليل ان شاء الله. قال يدوس بمعنى صاحب يدوس كذلك التي بمعنى صاحب يا اخوان ينعت بها يدوس الموصوله هل ينعت بها؟ جابنا مين هكذا لما نسكن جواه في هنزة. قال يجوز معنى صاحب معي مريت برجل ذي مال أي صاحب مال تبيه هنا صفة صفة المجرور مجرور على مجرية مالا اليوم أن الأسماء الستة يبي مباح يمال مباح من فهو من الألفاظ المعينة في مستق. قال واسمه النسب في فتح النون نحو مررت برجل دمشقي مررت برجل دمشقي لشان نبي دمشقي اسم هنا الاول بالمشتق ومن اسماء النسب واسماء النسب تكون من المعين بالمشتق مررت برجل عجمي مررت برجل حضرمي مررت برجل يافعي مررت برجل سعيدي كنت الى اخر ذلك كل هذه الاسماء النسب من حدها ايضا يقال ان تسجل حرفه من الحرف فتقول مررت برجل تمار فهذا من سبل ماذا الى بيع التمر غير من هذه الاشياء مررت برجل كتبي اي نبيع ماذا الكتب غير من هذه الاشياء مررت برجل ملائي اي لماذا لاحظنا الى بيع هذه التي تخير فهي حرفه ينسب اليها ايضا فتكون من اسماء النسب التي تكون جامده ففي اول بالمشتق واضح ومن واضح واضح ان شاء الله فهذا هو المراد باسماء النسب وهو من الجوانب اول تقول يعني اول بمنسوب مررت برجل دمشقي اي منسوب الى دمشق مررت برجل حضرمي اي منسوب الى حضرمي لا يجي منها ليسن قال هو يقول ابن مدري على مجرد كثرة مجرد برجل دمشقي لا نقول من حليم ورد أما يقدم محل المبني نعم لكن كيف يقول يأول بالميتين نعم يأول بالميتين واضح ليه خلنا يا خلنا طيب له ولا شاء الله لا يجب تجيلها لأن تجيلها الجواب والترتيب والله لو أردت التصميم أدل على حد صاحبه اقترح لا تكتبه له تقول مراد صاحب الحدث بسيعة يا خلنا هذا تكتبونه لأن المهم قد يسكل على الصرف اسم المفعول أو بيقع الحدث ما وقع الحدث وإنما وقع على بيوم الحدث قد يسكل على بعض الأخوة هذا وقد يقول أكثر مرة في هذا فلو بعض الأخوة كيف يعني ندل على حدث وصاحبه في المفعول هل اسم المفعول يدل على صاحب الحدث فقال هذا المراد بصاحب الحدث هنا فقال المراد بصاحب الحدث هذا هو للصاحب يا أخوان السمع على الصاحب المستق وتعريف المستق ما دل على حدث صاحبه المراد بصاحب الحدث من قام دين فعل أو وصف به المراد بصاحب الحدث من قام به الفعل أو وصف به هذا لا أحسن له أو وقع عليه أو منه المراد بصاحب الحدث من قام به الفعل أو وصف به أو وقع عليه أو منه فالنبي اتصف هذا الفعل انتهى هذا الكلام الاول انتهى من جهه الثالث الكلام الاول انتهى من جهه الثالث فالنبي لم تستطيع المتقدم فالنبي اتصف بالفعل او قام به فالنبي اتصف بالفعل او قام به واسم الفاعل من اللازم الذي اتصف بالفعل او قام به هو اسم الفاعل من اللازم او الماخوذ من اللازم والذي وقع منه الفعل هو اسم الفاعل من المتعدي والذي وقع منه الفعل هو اسم الفاعل من المتعدي والذي وقع عليه الفعل هو اسم المفعول المفعول عدة الثالث وقال لك الفعل ايضا يدخل تحت اسم المسبب واسم التقدير واسم المبالغة تدخل تحت هذا عدة الثالث يا اخوان الثالث راح يسلمونه ويتم فعلى هذا لا يسكال في قوله من المستق ما دل على حدث وصاحبه، لأن قولهم دل على حدث وصاحبها عم اسم هذا وهذا وهذا، واضح؟ فلا يسأل على هذا، لا يستسلم شخص ولا يسأل مفعول دل على صاحب الحدث، دل على حدث نعم، لكن أين صاحب الحدث؟ اسم المفعول ليس صاحب الحدث، وإنما وقع عليه الحدث، فنقول مراد بصاحب الحدث هذه الأشياء، فلا يسأل إن شاء الله. طيب بسم الله وصلى وسلم على لعلنا تأخرنا. بسم الله. قال رحمه الله تعالى يراجع ان شاء الله ما يكون ينتهون من الناس يراجع. الان نحن في ماذا يقال في المؤول بالمستقطع تقدم من معنى من الله المستقطع الإشارة غير المقامي واسم الوصول المسجد همزه الوصل وكذلك دين الذي بمعنى صاحب واسماء النسب هذا كله تؤول بالمستقطع. بقي الان يكمل المؤلف رحمه الله ما يؤول بالمستقطع. قال رحمه الله تعالى ومن ذلك الجملة وشرط المنعوت بها أن يكون نكرة. نعم من ذلك يقول رحمه الله تعالى مما يؤول بالمشتق الجملة، والجملة في حكم النكرة الجملة التي تقع مع سنة تقع حالا فهي في حكم ماذا؟ النكرة. فلذلك يقول مما يؤول بالمشتق الجملة لكن بشرط الجملة يقول بشرط أن يكون المنعوت بها ماذا؟ نكرة. وهذا الشرط في المنعوت بقي شرطان في الجملة، الآن هذا الشرط المذكور في المنعوت أن يكون نكرة بشرط أن يكون المنعوت نكرة، لأن القاعدة تقول الجمل بعد النكرات صفات، بعد النكرات ماذا؟ صفات. فلذلك اشترط في الجملة التي تقع نعتا أن يكون المنعوت فيها ماذا؟ نكرة. أما إذا وقعت بعد معرفة فتكون حالا عن قاعدة معروفة لديكم. يقول غير ان يكون المنعوت نكرة الا ان يكون تكون هذه النكرة لفظا ومعنى كما في الآية يتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. فيومنا هو المنعوت، يومنا هو ماذا؟ هو المنعوت بجملة ترجعون، ويوم الآن نكرة لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. اذا تكون النكرة في اللفظ فقط في المعنى فقط دون اللفظ، قد تكون الاسم هذا المتقدم النكرة يستكون نكرة في اللفظ فقط او في المعنى فقط، اما في اللفظ لا يعيش فهي معرفة كالاسم المحلف الجنسية، كالاسم المحلف الجنسية كقوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الحمار يحمل أسفارا. فما يعرف جملة يحمل؟ كما لماذا؟ من حمار، والحمار لا يعيش نكرة ماذا؟ هل هي نكرة في اللفظ؟ ليس نكرة في اللفظ، وإنما نكرة في ماذا؟ نكرة في المعنى، لأنه ليس المراد به حمار بعينه، وإنما المراد به جنس ماذا؟ جنس الحمار، فهو نكرة في المعنى، واضح الآن؟ فقوله نكرة أي المنعوت بالجملة هذا، إما نكرة إما لفظا ومعنى كالآية المذكورة، أو ماذا؟ أو معنى فقط، كالاسم المحلب عن الجنسية تقول تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا، فالجملة تحمل أسفارا في محل إيش؟ في محل الجنس لماذا؟ للحمار، والحمار نكرة في أي شيء؟ في المعنى فقط، لأنه ليس المراد بحمار بعينه، أما في اللفظ فهو إيش؟ فهو معرفة ما تقدم معكم في أهل الجنسية أن من الأدوات المعرفة، من الأدوات المعرفة، واضح؟ وأيضا كذلك البيت المذكور ولقد أمر على النعيم يسبني فأعفه ثم يقول لا يعنيني، فأعفه ثم يقول لا يعنيني. الثالث ولقد أمر على النعيم يسبني، الثالث فيسبني يسبني يعني ولقد أمر على النعيم يسبني، الثالث لما هو جملة يسبني في محل ماذا؟ في محل جرح صفر من للنعيم، والنعيم لا يعني نكرة في المعنى فقط، أما في اللفظ فهو معرفة، أما في اللفظ فهو معرفة لأنه معرف بأن الجنسية. فعلى هذا قوله يا أخوان نكرة يشمل إيش؟ النكرة في اللفظ وفي المعنى كالآية التي مثل بها الماثل، يشمل إيش؟ النكرة في المعنى فقط دون اللفظ، النكرة في المعنى فقط دون اللفظ كالآية التي ذكرناها كمثل الحمار في الأسفار، وأيضا البيت ولقد أمر على الذين يسبني فأعفه ثم أقوله لا يعني فجملة يسبني في محل جر كفان اللئيم، واللئيم نكرة في المعنى، أما في اللفظ فهو معرفة. والجمل التي تقع بعد النكرة في المعنى فقط يجوز فيها إجهام الإعراب، الجمل التي تقع بعد النكرة في المعنى فقط يجوز فيها وجهان من الحرام. اما ان تجعلها حال بيت اما ان تجعل الجملة هذه حال باعتبار ماذا؟ اللفظ لان اللفظ معرفة. او تجعل الجملة ماذا؟ صفة باعتبار المعنى واضح. هذا بالنسبة للجمل التي تقع بعد النكرات في المعنى فقط لها وجهان من الاعراب. اما ان تغرب حالا او تغرب ماذا؟ إذا تنفع على هذا يكبني يجوز أن تكون حالة يجوز أن تكون هذا كذا وكذلك يحمل أسفارة يجوز أن تجعلها أو أن تجعلها حالا باعتبار اللفظ ويجوز أن تجعلها صفة باعتبار معنى الحمار أن ليس المراد به حمار بعينه وإنما المراد الجن. طيب وهذا الشرط يا أخوان الذي ذكره المؤلف هو خاص بماذا؟ جل العيب. هل يشترط جل العيب أن يكون ماذا؟ نكرة. بقي شرطان في الجملة نفسها الجملة التي ينعت بها يشترط أن تكون خبرية فخرج بالخبرية الإنسانية فلا ينعت بها فعلى هذا لا يصح أن تكون مررت برجل اضربه هل يصح أن تكون جملة اضربه في محل جرثومة برجل؟ لا يصح. لماذا؟ لأن جملة اضربه إنسانية هذا الشرط لا يلزم جملة. والشرط الثاني في الجملة أن تكون مستمرة على ضمير يعود على المنعوت. أن تكون مستمرة هذه الجملة على ضمير يعود على ماذا؟ على المنعوت. وهذا الضمير إما أن يكون ملفوظا به كالآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى ماذا؟ إلى الله. فأنت الآن ترى الجملة جمعت الشرطين وهو الشرط الأول أن خبرية ترجعون والشرط الثاني أن استمرت على إيه؟ على ضمير وهو إيه؟ فيه ترجعون فيه وهذا الضمير يعود على من؟ على المنعوت. وهذا الضمير قلنا لكم إلا أن يكون ملفوظا به إلا أن يكون مقدرا مقدرا مثل أنت يا أخوان لا تجدي نفسا عن نفسي سوى قبل أن يتقوا يوما لا تجدي نفسا عن نفسا سوى فلا يعرف جملة لا تجدي في محل نصب كذا واتقوا يوما لا تجدي في محل نصب لا يفرح يتقوا يوما لا تجد نفسا عن نفس سواء فلا الجملة لا تجد في محل نصب ولا جمعت الشرطين. الشرط الأول ما هو؟ أنها خبرية لا تجد. والشرط الثاني أنها مستمرة على ضمير مثلا الضمير مقدر محدود والتقدير لا تجد فيه نفسا عن نفس العيش سواء. فهذا الضمير إما أن يكون الذي يا أخوان لابد منه أن يوجد في الجملة إما أن يكون ملفوظا به كالآية المذكورة والتقرير من ترجعون فيه مذكور أو يكون ماذا؟ مقدرات تقول تعالى التقرير لا تجد نفسا عن نفس سواء أي لا تجد فيه ماذا؟ نفسا عن نفس سواء واضح؟ فالآن لابد أن يكون في الجملة شرطان. الشرط الأول أن تكون خبرية والشرط الثاني أن تكون مستمرة على ضمير إما ملفوظ أو مقدر. أما الذي أشرت بالمنعوت له أما شرط المنعوت أن يكون ماذا؟ نكرة لفظا ومعنى أو معنى فقط واضح؟ هذا هو خلاصة الوصف بالجملة. هذا هو حاصله شرطان في الجملة وشرط في المنعوت. إن كان هذا لابد من وجود هذه الشروط وإلا لا ينعت في الجملة. مرجع أمسيه وقال راجعون لا يعجبني قائلنا لا قال راجعون يقولوا يعتبر عيب على الواهن الباع هذا قال راجعون فيه مرجع أمسيه إلى الله راجعون هو يصارح وقال راجعون طيب انتهينا الآن من الله في الجنة وهو دروس جليل كذا فيها إن شاء الله سهل يستر الله بسهلها. قال وكذلك المصدر ايضا كذلك ينعت به المصدر ينعت به لكن سياتي معنى انه يلجأ في الشروط. قال وكذلك المصدر والمصدر يا اخوان ينعت به ايضا بشروط ينعت به بشروط ان يكون مصدرا لفعل ثلاثي لا بد من هذا الشرط. المصدر الذي ينعت به بشروط الشرط الاول ان يكون مصدرا لفعل ماذا ثلاثي فالذي سيذكر الآن عدل وأيضا الزكاة غير هذا وما ذكر غير هذا ذكر عدل فقط وأيضا رضا وزور زور ورضا وماذا وزور هذه مصادر لأفعال ثلاثية. فعدل مصدر لماذا؟ عدل يعدل ماذا؟ عدلا. وكذلك رضا مصدر لماذا؟ رضي ويرضى رضا او كذا. طيب رضي رضا. رضي رضا. واضح. وكذلك الزور. زور من معنى الزور. واضح. وكذلك الزور ايضا مصدر لفعل ماذا؟ ثلاث زارة يزور ماذا؟ زورا. واضح. فيشترط المصدر الذي يلعب به ان يكون مصدرا لفعل ثلاثي. ان يكون مصدرا لفعل ماذا؟ ثلاثي. هذا الشرط الاول للمصدر. والشرط الثاني ان لا يكون مصدرا مينيا. ان لا يكون مصدرا مينيا. والمصدر مين هو المجدود مين. المجدود بمين يقال له مصدر ايه؟ ميني كمنصر. كمنصر. هذا مصدر ايه؟ ميني. لا يجوز ان يلعب به. مع ان فعل ايه؟ ثلاثي. مصدر ينصر. ومصدر انت تقول منصر في المصدر. الميمي. واضح لعين. هذان الشرطان يقتضان في المصدر الذي ينعت به. الشرط الاول ان يكون مصدرا لفعل ثلاثي كعدل. فانه مصدر عدل. وكذلك كرضا. فانه مصدر ماذا؟ رضي. وكذلك كزور. فانه مصدر ماذا؟ زارا. فهذه هي المصادر التي ينعت بها. الشرط الاول ان يكون ثلاثي. الشرط الثاني ان لا يكون ميميا. اي ان لا يكون مصدرا مينيا. فإن كان مصدر مينيا فلا يجد أن ينعت به. المصدر مينيا قلنا منصر ومضرب. منصر ومضرب. فهذه مصادر مينيا. منصر مضرب. مصدران مينيان لا ينعت به. لا. ضرب يضرب ضربا. مصدر مينيا مضرب. ومصدر ينصر مصدر. المصدر مينيا منصر. المسدود مين زائدة. هذا يقال له مصدر مينيا. واضح. والمسدود مين زائدة. واضح. أقول الترقان. من يعيدها؟ أو يعيد هنا؟ المصدر الذي ينعت به المطلقان بشروح. ايه هاي. من فعل ثلاثة احتمسة. والله يكون مينيا. احتمسة يا الله. بقي يسير لكن هذا يكفيكم ان شاء الله. على حسب القائم الاخوة. يكفي هذا يكفر ان شاء الله. الثلاثة يكفر. قال وكذلك المصدر. يلزم انفراده. يلزم إفراده. نعم. يلزم إفراده وتذكيره. نقول أو تقول أنكم نقول أخبار المتكلم. لا بأس. هذا كذلك المصدر يلزم إفراده وتذكيره. نقول مررت برجل عدل. المصدر الذي ينعت به يلزم الإفراده ماذا؟ والتذكير. سواء كان الملعي مكنن أو مجموعا مذكرا أو مؤنثا. فإن المصدر يلزم حالة واحدة لإفراد وماذا؟ والتذكير. فتقول مررت برجل عدل. مررت برجلين عدل. مررت برجال عدل. مررت بنساء عدل. مررت بامرأة عدل. لا تقول عدلة. لا. لا تقول لا مع عدلة الفاعل. لا تقول ايش عدلة. مررت بامرأة عدلة. لا. يلزم المصدر هذا الإفراد والتذكير. مررت بامرأة عدل. واضح؟ مثل ما تقول مررت برجل ايش؟ عدل. وتقول مررت بامرأة مثل زور. ومررت برجل زور. ومررت برجلين زور. ومررت برجال زور. فإنه يلزم الإفراد وماذا؟ والتذكير كما يأتي من كلام المؤلف. واضح هذا الكلام؟ فالمصدر الذي ينعت به هذا يلزم الإفراد والتذكير. هذا يلزم الإفراد والتذكير. تقول أو نقول مررت برجل عدل وبامرأة عدل. لكن العدلة. وبرجلين عدل. ومررت برجال عدل. واضح ان شاء الله. فانه يلزم الافراد والتذكير. ايضا مثل هذا الزور وربا. فهو مررت برجل ربا. ومررت بمرات ربا. ومررت برجال ربا. ومررت بنساء ربا. الى اخر ذلك. وايضا زور. مررت برجل زور. بمرات زور. برجال زور. الى اخر. وان معنى زور ايش؟ زائر. معنى زور زائر. عدل. هذا تراحل. عدل تراحل. يعني تقلم على عدل. يجب ان تقول برجل عادل وبامرأة عادلة. اما هذا تنفعل. عادل وعادل. لا بأس. لكن نحن تقلم على المصدر الذي ينعت به. وهو عدل. لا تأنف مع المؤنث. لا تقول مررت بامرأة عدلة. لا تقول مررت بامرأة عدل. واضح؟ اما غير هذا هذا شيطان وعدول. المصدر بالنسبة للمصدر لقي يقول قيف الأول. القيف يعينون باسم الفاعل في المصدر. القيف يعينون بالمصدر. فيقولون مررت برجل عدل أي عادل. يقول في عادل. مررت بامرأة عدل عدل أي عادلة. واضح؟ يعينون بالمصدر القيفيون. والبصريون يعينون بحذف مضاف. مررت برجل عدل أي ذو عدل. مررت بامرأة عدل أي ذو عدل. يعينون بحذف مضاف البصريون. والكوفيون يرونون بالمستقبل. فعادل عادلة، فهو عادل مع المؤنث عادلة، وزور مع المذكر زائر ومع المؤنث زائرة، يرونون بالمستقبل. هذا نعم. وأيضا الرضا مرضي، مررت برجل رضا أي مرضي، مررت برجل رضا أي مرضي. هذا ومررت برجل زائر أي زائر يقول الكوفيون. أما البصريين يقولون بريضا بزور بعدل يقولون بحذف مضاف. واضح هذا الكلام هو واضح. هكذا التأويل يا أخوان عند الكوفيين بالمشتق وعند البصريين بماذا؟ بحذف مضاف. هي الثلاث ما تكلمت عنها. ترى تمام يؤلفهم مع المؤلف يذكرنا عن يعني يذكر يستعمل به حاله واحده براءه البريه الثقه بامراه ثقه واضح ذكر عن السارق اظن ذكر عن السارق يقال هذا سهل نفس الله يعني الموثوق به أي هذا أقل التأويل تيجي أول يقل المصدر الذي يقع لأكل لخ هذا صاحب العمالة بعد لحمة حمراء علة ثلاثيات المصدر كيف هو أول الذي يقع لأكل أنت صاحب السياسة الذي يسم في هذه العلامات ما يجبش حياتي بارك الله فيك المصدر كيف هو أول الذي يقع لأكل لا لا انتهينا من هذا الذي المصدر الذي يقع الأكل كيف هو أول هو جامد ونحن نقول ما أتم من يكون مستقبلا هو أول بالمستقبل فكيف هو أول المصدر أنت عند الكوفيين يؤولون بالمستقبل فمرات برجل عدل أي عادل مرات برجل زور أي زائر مرات برجل رضا أي مرضي يؤولون بالمستقبل أنت انت والبصريين يقولون لي حد مضاف دي عدد احسن انت هنا الممثل الذي يقع لاحسن قال رحمه الله تعالى والنعت يتبع المنعوت في رفعه ورفضه وخفضه وفي تعريفه وتنصيبه هذا سهل اخر اسم للتجربي والحقيقي انهما يتبعان منعوتهما في التعريف والتنصيب او في واحد من التعريف والتنصير او واحد من اوجه الاعراب هذا يدخل السببي وماذا والحقيقي كلاهما يسمون هذا الحكم لكن بقي من الحقيقي سيتفرج باشياء الان قال رحمه الله تعالى انها تسمع الملعوت في رفعه ورفضه وخفضه وفي تعريفه وتنكيره ثم ان رفع ضمير الملعوت المستتر فيه تبعه ايضا في تذكيره وتانيثه وفي افراده وتسميته وجمعه وهذا الذي يقال له الحقيقي تقدم استخدام هذا الكلام هذا يقال له الحقيقي ان رفع ضميرا مستترا يعود على من؟ على المنعوت فإن رفع ضميرا مستترا يعود على المنعوت فإنه يسمع في مثال أخر وهو مثلا في التذكير والتأنيث ومثلا في إفراد التثنية وماذا؟ والجمع تعالى هذا يسمع منعوته في واحد من ماذا؟ أو في أربعة من عشرة في أربعة من عشرة هذا الذي يسمى بالحقيقي وقيل له حقيقي لأنه جرى على صاحبه لأنه جرى على صاحبه فقيل له حقيقي بخلاف السببي كما سيأتي الخلاف عليه لا بحر هذا كلام وهذا ظل في التحمى موجود هذا يسمى بالحقيقي فما هو الحقيقي يا اخي الله الحقيقي هو ما رفع ضميرا مستترا يعود هذا يسمى نعت حقيقي ولماذا يسمي حقيقيا لانه جرى على صاحبه حقيقه لا مررت بزيد الفاضل الفاضل هو سبل زيد يفضل ومعلم بخلاف السبب فإن السبب ليس كفل الملعوت المتقدم عليه وإنما هو في الأصل كفل ما بعده كما سيأتي الكلام عليه لذلك يقال له السبب لا الحقيقي قال رحمه الله تعالى: ثم إن رفع ضميرا من عيث المبتكر فيه تبعه أيضا في تذكيره وتأنيثه وفي إفراده وتثنيته وجمعه، تقول: قال زيد العاقل ورأيت زيدا العاقلة ومررت بزيد العاقل وزارت هند العاقلة ورأيت هند العاقلة ومررت بهند العاقلة وجاء رجل عاقل ورأيت رجلا عاقلا ومررت برجل عاقل وجاء الزيدان العاقلان ورأيت الزيدين العاقلين ومررت بالزيدين العاقلين وجاء رجلان عاقلان ورأيت رجلين عاقلين ومررت رجلين عاقلين وجاء الزيدين العاقلين ورأيت الزيدين العاقلين ومررت بالزيدين العاقلين وجاءت الهندات العاقلات العاقلة الهندان وجاءت الهندان العاقلتان ورأيت الهندين العاقلتين ومررت بالهندين العاقلتين. واضح هذا منه فقط مجرد تمثيل على ان اسم نعة الحقيقة يسمع من عوتة في اربعة من عشرة بمثال الاخر غير المتقدمة التي يسترك معنا سبيل الزيارة انسان خلطان التحليش ومثال الاعراب لا لا الاعراب هذا عام ومثال الافراد والتثنية والجمع اما الاعراب السبيلي والحقيقة صافي ومثل عبد هذا. قال وجاءت الهندات العاقلات لجل يمثل على الحبيب وجاءت الهندات العاقلات ورأيت الهندات العاقلات هل الهندات يا أخي هندات يا ما يجب الهندات كذا عند الكثير ايه عند الكثير لا بأس. قال ورأيت الهندات العاقلات ومررت بالهندات العاقلات وإن رجع الناس ايش له وإن رجع النعت الاسم الظاهرة أو الضمير الجارد المنفصل لابد من هذا القول الضمير الجارد المنفصل. قال وإن رجع النعت الاسم الظاهرة أو الضمير الجارد لم يعتبر حال المنعيت في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع بل يعطى النعت حكم الفعلي أي هذا الذي يقال له بالنعت السببي فإنه لا يسمع منعوتا في نصرة الإفراد والتثنية والجمع ولا يسمع منعوتا أيضا في نصرة التذكير وماذا والتأنيث وإنما يسمع منعوتا في نصرة الإعراب ونصرة الإعراب ونصرة التذكير والتعريف. واضح الآن هذا هو السببي فعلى هذا السببي يقال له ما هو السببي هو ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود على من على المنعوت او ضميرا بارزا او ضميرا ماذا بارزا هذا هو السبب ما رفع اسم ظاهرا متصلا بضمير يعود على المنعوت او ضميرا بارزا فهذا هو حقيقه السبب. طيب والضمير البارز مثل عليه هنا مثلا الصارح ان شاء الله يرجع عليه انت المثال الذي مثل به قال جاءتني امرأتان نعم جاءني غلام امرأة بارزته هي جاءني غلام امرأة بارزته هي فهذا إجلال النعت هذا النعت سببي جاءني غلام امرأة بارزته هي فهذا النعت سببي لماذا كيف عرفنا من سببي لأنه رفع ضميرا بارزا ما هو مستتر موجود جاءني غلام امرأة بارزته هي فهو نعت سببي فبارزته نعت لماذا بارزته نعت لأي شيء لغلام نعت نعت لغلام. تمام هل السبب لأنه جرح على غير صاحبه يجد ولاد سبيلهما فقيل لا السبب يعني بسبب الضمير والضمير يعتبر سبب كالحبل هذا كالحبل سبب كالربط فقيل له السبب لا يجر هذا هذا تجده في فرح الأزهرية للشيخ خالد الأزهر لماذا سماه سببي وذكر كلاما طيبا. قال رحمه الله تعالى أنا أقول نحن الآن أقول هذا نمر عليه لأنه ما يجي صعوبة. قال وإن رجع النعت الاسم الظاهر أو الضمير البارز لم يعتبر حال المنعوت في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع بل يعطى النعت حكم الفعل الذي حل هو محله لأن النعت السلبي يا أخوان أو النعت الذي حال محل ماذا؟ حال محل الفعل. فعلى هذا المعصي يطع حكم ماذا؟ حكم الفعل الذي هو المعصي يتحمل ماذا؟ لأنه فتقول مثلا مررت بزيد الضاربي أبوه، مررت بزيد الضاربي ماذا؟ أبوه، واضح؟ ومررت بهند ما مررت بزيد الضاربة أمه، الضاربة ماذا؟ أمه. ماذا فعلنا في النعتين؟ أعطيناها أولا فلم مثلة التذكير الطالب من مغالبها بالنسبة للملعون، وإنما يتبع ما بعد في مثلة التذكير والتأنيث. لماذا؟ قال لأنه حال محل أنس، حال محل الجهل، لأنه قال أنه يعطى حكم الجهل، يعطى حكم ماذا؟ الجهل، لأن المعطى هذا أصلا حال محل ماذا؟ محل الجهل. فعلى هذا قولك مررت بهند أو بزيد الضاربة في أمه، هذا الضارب أصلا حال محل الجهل، كأنك تقول ماذا؟ مررت بزيد الذي ضربت أمه، الذي ضربت أمه، فالضاربة هذا حال محل ماذا؟ محل الفعل، والفعل معروف انه يذكر مع ايش؟ مع المذكر والمؤنث ايش؟ مع المؤنث، اي معنى هذا يكون فاعله مؤنث انه ايش؟ الفعل، ويكون فاعله يذكر بقي على ماذا؟ على التذكير. وايضا كذلك نقول النعت السببي، النعت السببي بمثلة التذكير والتأنيث يراعى فيه ماذا؟ ما بعده، ان كان ما بعده مؤنث أنثى النعت ايش؟ السببي، وان كان ما بعده مذكر ذكرت النعت السبب، لان النعت هذا حال محل ايش؟ محل الفعل. فعلى هذا تقول مررت مثلا بزيد الضاربة أمه، مررت بهند الضاربة أبوها، الضاربة ماذا؟ أبوها. ماذا فعلنا في النعت؟ أننا ذكرنا مع ما بعده ولم نبالي بالنسبة لماذا؟ للمنعوت به، بالنسبة للمنعوت به لا يبالى في هذه المسألة، وإنما تراعي في مسألة التذكير والتأنيث ما بعده أي مرفوعه، أي مرفوعه، إن كان مؤنث أنثى النعت، وإن كان المرفوع مذكر ذكرت ايش؟ النعت كما في التنزيل مررت بزيد الضاربة أمه ومررت بهند الضاربة أبوها. هذا بالنسبة لمثل التذكير والتأنيث. ومثلة الإفراد، ومثلة الإفراد والتثنية والجمع ماذا نفعل بالنعت السببي؟ من جمع ايش؟ الإفراد، من جمع الإفراد، فتقول مررت بالزيدين الضاربة أبوهما، مررت بالزيدين الضاربة ايش؟ أبوهما. تلجمع ماذا؟ الافراد. واضح هذا يا اخوان؟ نعم، هذا هو المراد. هذا من قبل ما قبل، هذا من قبل ما بعد. ايه، الناس تبدون مثل التذكير والتأنيث ومر بما بعده. لا في الحديث فيما بعده، لان الحديث لا يصل ينزل على من عوفه، من لما قبله. نعم، لما قبله الحديث. قال رحمه الله تعالى. كيف يحيط؟ عليه السلام صلى الله ما له تزعر كلها تزعر اسمه يسير مسبع في مبالغة كلها تدخل سمعت كلها تدخل لا لا يكون هي الزعل مرفوع الضارب أبوه لا بأس أن تأتي بالمسؤول لا بأس الضارب أبوه ابنه لا بأس الضارب أبوه زيدا لا بأس يقدر لكن نحن نريد محل السؤال غلط. طيب هذا من اي نوع النعت؟ مررت بزيد الضارب اباه، مررت بزيد الضارب اباه، من اي نوع النعت هذا؟ من حديث السببي.